الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لبعض المسلمين الذي ينتهي العام الهجري ويدخل عام جديد ولا يحركون ساكنة، وإن كان نهاية العام الميلادي فإذا هم يقيمون حفلات لتلك المناسبة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من أثر غفلة القلوب عن الله عز وجل وعن الموت وعن الدار الآخرة وعن الحقيقة التي من أجلها خلق ابن آدم لها. وقلوب هؤلاء تعتبر صيدا في شباك الشيطان وحبائله، والعياذ بالله. فإن الشيطان زرع في هذه القلوب الغفلة، وغفلها عن ذكر الله، وغفلها عن الاستعداد لما أمامها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على محاسبة نفسه دائما، وعلى استغلال وقته فيما يقربه إلى الله، وعلى أن يدعو الله عز وجل بأن يثبت قلبه على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف قلبه على طاعته، وأن يبعده عن معصيته. فإن القلب إذا غفل غفلت الجوارح، لأن القلب ملك والأعضاء جنوده. فإذا كان الملك مستيقظا كانت الجنود مستيقظة متأهبة لما أمامها، وأما إذا كان الملك نائما غافلا فإن الجنود وهي الأعضاء سوف تكون غافلة نائمة. فعلى العبد أن يكون اهتمامه ومحط انصباب دعائه على قلبه، لقلبه، فإنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فما نراه من عدم الاكتراف بتصرم الأيام والسنوات والشهور والأعوام إنما يرجع إلى غفلة القلوب عن الله وعن ذكر الله وعن الاستعداد للموت، فظنوا أنه ليس هناك حياة أخرى، ولا حساب ولا عقاب ولا قبر ولا جنة ولا نار. أنساهم الشيطان هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أي أنساهم الآخرة، أنساهم الله، أنساهم أنفسهم والإقبال على ما ينفعها. فمن شرح الله عز وجل صدره لتذكر الموت دائما وتذكر ما أمامه، ووفقه الله عز وجل للاستعداد ليوم القيامة، فقد أراد الله عز وجل به خيرا. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله يغفل القلب عن ذكره عقوبة لصاحب هذا القلب. فنعوذ بالله من غفلة القلوب واتخاذ هذه الدنيا دار بقاء والغفلة عن الآخرة. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، وأن نراقب قلوبنا، وأن نكثر من دعاء الله أن يشرح صدورنا للاستعداد للموت. وهؤلاء الغافلون سوف يندمون، ولكنهم سيندمون في ساعة لا ينفع فيها الندم، وهي في حال سكرات الموت، إذا مر عليه شريط حياته وما قضاها فيه، فلم يجد إلا أنه قضى حياته في ذهاب وإياب ولهو وغفلة وشهوات وملذات، لا يذكر أنه قام الليل ولا صام النهار ولا أخرج مالا صدقة ولا أطال قراءة للقرآن ولا ذكرا. فحينئذ يندم ويبكي عند السكرات، ولكن أنى له أن يرجع، كما قال الله عز وجل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نكون على يقظة دائما وعلى استعداد دائما، فإن الموت لحظات قد غيبها الله عز وجل عنا. كم من إنسان يبني هذه الدنيا بصحة ولا ندري إلا وتأتينا رسائل: صلوا على فلان، ولم يصبه شيء، ولكن هجم عليه الموت قبل الاستعداد. فالموت ليست له علامة معينة، فقد أخذ المرضى وأخذ الأصحاء وأخذ الكبار وأخذ الصغار. فعلينا أن نكون على استعداد له دائما، على استعداد له دائما وأبدا، بالالتزام بما أمر الله عز وجل به، واجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وبالاستعداد له بكثرة الذكر والتوبة النصوح العاجلة، وألا نسوف في شيء من طاعة الله عز وجل. وليس معنى هذا أن نعطل العمل للدنيا، كما قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ونحن الآن لا نحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا بأمور الدنيا، بل نحن نقول لبعضنا: ولا تنس نصيبك من الآخرة. ف فالله الله يا إخواني بالاستعداد لهذه اللحظات الحاسمة وهي مفارقة هذه الحياة، فلتكن تلك اللحظة إذا جاءتك على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة والمحافظة على الأوقات واستغلالها فيما يقربك فيما يقربنا من الله تبارك وتعالى، حتى لا نندم وحتى لا نخسر الدار الحقيقية التي قال الله عز وجل فيها: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب ولد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، وقال الله عز وجل عمن فرط في حياته وأهمل وضيعها قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقصد حياة الآخرة. فهذه الحياة الدنيا ظل زائل وحلم سيستيقظ الإنسان منه على حقيقة عظيمة وهي الدار الآخرة، فلنكن مستعدين أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح، والله أعلم.